الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة والبيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وعن عمر. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. باب دخول مكة وغيره، هكذا الترجمة. كذا عندكم؟ نعم، وغيره، هذا الأصل. الحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، هو شيء يصنع من حديد يغطي الرأس للوقاية من السيوف والسهام وغيرها. دخل مكة على هذه الكيفية عليه الصلاة والسلام، دخلها فاتحا غازيا، وهذا من أقوى الأدلة على أن مكة فتحت عنوة وليست صلح. وبهذا قال جمع من أهل العلم، وبعضهم يرى أنها فتحت صلحا بدليل أن دورها لم تقسم على الغانمين، لكن لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فتحها عنوة ومن بالبيوت على أهلها كما من عليهم وقال لهم: أنتم الطلقاء، فلم يأسر أحدا منهم. فلما نزعه، نزع المغفر وانتهى القتال، جاء رجل فقال: ابن خطل اسمه عبد الله أسلم ثم ارتد، كان اسمه قبل أن يسلم عبد العزة، أسلم ثم ارتد، وهجى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل جواريه يغنين بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. متعلق بأستار الكعبة، وهذه عادة عند العرب، إنسان إذا حزبه أمر تعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال: اقتلوه. فالكعبة لا تجير مثل هذا الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ما فعل من هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء دعوته. وقتله إنما كان في الساعة التي أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال فيها. هذا قول من يقول أن الحدود والقصاص لا يكون بمكة، وإنما من استحق القتل بحد أو قصاص يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه حد. والذي يقول يقتل مستحق القتل بمكة والنهي عن سفك الدم إذا لم يكن بحق، أما ما كان بحق فإنه لا يدخل في النهي. يقول يستدل بهذا، يستدل بمثل هذا الحديث. قد يقول قائل النهي عن سفك الدم بغير حق منهي عنه بمكة وغيرها، إذن فما الخصوصية التي لهذا المكان المعظم؟ إذا كنتم تقولون المراد بالنهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق، أما إذا كان بالحق من قصاص أو ارتكاب ما يوجب القتل فإنه يقتل، ويحمل الحديث على ما إذا كان بغير حق. يقول القائل النهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق هذا في كل مكان في مكة وغيره، فما الخصوصية؟ نعم، ماذا تكون الخصوصية لمكة؟ لماذا ينص على النهي عن سفك الدم بمكة ومنهي عنه في كل مكان؟ نعم، لحرمة مكة. إذا قلنا بهذا قلنا ينهي عن سفك الدم بغير حق بمكة لحرمة مكة، إذن يجوز بالمدينة، يعني ينص عليه زيادة في تعظيم البيت فيكون القتل فيها أعظم من القتل في غيرها. وهكذا سائر الذنوب والمعاصي تعظم بمكة، وهذا الأمر جعل بعض الصحابة والتابعين ينتقلون من مكة إلى غيرها. ابن عباس انتقل إلى الطائف، ويذكر عنه أنه لهذا السبب، وتفرق الصحابة والتابعون في الأمصار وتركوا مكة والمدينة مع المضاعفة العظيمة للحسنات. لماذا؟ قد يكون الباعث لبعضهم هذا هو تعظيم الذنوب، على أن الباعث لأكثرهم نشر الدين، ومعلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم. وإلا قد يقول قائل كيف يترك الناس مكة والصلاة بمئة ألف صلاة ويسكن البصرة والكوفة ومصر والشام؟ وهكذا من جاء بعدهم تفرقوا في الأمصار، ولأن أهل العلم في كل مكان لا تجد هذه المضاعفة تنهزهم إلى المجاورة بمكة وترك الأمصار الأخرى لما هم عليه من نفع متعدي، وهذا أعظم أجرا لمن تأهل لذلك وصلحت نيته. فقال اقتلوه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء بالفتح والمد من الثنية العليا التي بالبطحة، وخرج من الثنية السفلى بالضم كداء كقرى. هناك موضع آخر يقال له كدي كثمي. يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ولذا يقول الفقهاء يسن دخول مكة من أعلاها من كداء في الفتح، والخروج من أسفلها من كدى بالضم. ويقولون أيضا افتح وادخل واضمم واخرج تسهيلا للضبط، لأن الضبطين مشتبهين. لأن الضبطين مشتبهان في الرسم، وأهل العلم يضبطون الكلمات بالشكل والحرف والضد والنظير وغير ذلك. حرام بن عثمان ضد الحلال، الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا لهم طرق في الضبط. وهنا يقولون افتح وادخل، افتح، الدخول مناسب للفتح، والمراد بذلك فتح الكاف، هم فتح باب، واضمم الكاف من كدى كقراء، واخرج يعني عند الخروج. نأتي إلى هذه المسألة وهي مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام قصد الدخول من هذا الموضع والخروج من ذلك الموضع، أو نقول إن هذا طريقه، أو هذا الأيسر بالنسبة له؟ فمن كان الأيسر له أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفل فعل، وإن كان الأيسر العكس فعل. هل هذا العمل متعبد به مما يقتدى به، أو من الأفعال التي حصلت اتفاقا فلا يتعبد به؟ هل هذا مثل خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العيد، يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر فيتعبد به لأنه تكرر، أو نقول هذا كونه دخل من أعلاها هذا المناسب لأهل المدينة، وكونه خرج من أسفلها لأن النزول أيسر من الصعود؟ لا يقول قائل إذا كان الدخول من أعلاها هو المناسب لأهل المدينة لماذا لا يكون الخروج كذلك؟ النزول أيسر من الصعود، وقيل بهذا وهذا. إذا تيسر الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها فهو الأولى، لكنه قد لا يتيسر لكل الناس لا سيما في المواسم، يعني قد يقصد الإنسان هذا الموضع ثم يصرف عنه، أو يشق عليه مشقة بالغة إذا جاء من الجهات الجنوبية، كيف يلتوي على مكة إلى أن يصل إلى شمالها ثم يدخل. على كل حال، من فعل ذلك مع اليسر متعبدا بذلك فلن يخيب ظنه ولن يعدم الأجر إن شاء الله تعالى، ومن شق على ذلك فلا مانع ولا حرج إن شاء الله في المخالفة مثل هذا. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجرت العادة عند المؤلفين من المتأخرين يحرصون على الاختصار، فإذا كان الحديث عن راو والذي يليه عن نفس الراوي قالوا وعنه، كنوا عنه بالضمير. وهنا كرر، ومنهج الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب البسط، ولذا تجدون الروايات فيه مبسوطة أكثر من المتون الأخرى، يعني البلوغ شديد الاختصار لكن هذا في شيء من التوسع والبسط، ويمكن نستغنى ببعضه عن بعض، لكن هذه طريقة المؤلف رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، والمراد بالبيت الكعبة، المراد بالبيت الكعبة، دخل الكعبة، وأسامة بن زيد، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، اثنان من الموالي، والحاجب عثمان بن طلحة أعظم مخلوق يدخل أشرف البقاع باثنين من الموالي، ما قال معي أبو بكر وعمر، والله المستعان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة حاجب، فأغلقوا عليهم الباب، الناس خارج الباب خارج البيت ينتظرون ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، ابن عمر، وذلك لحرصه الشديد على الاتباع والاقتداء والائتساء. كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. في بعض الروايات غير الصحيح فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين عمودين اليمانيين. يعتني ابن عمر بمثل هذه الأسئلة، هل صلى ليقتدي فيصلي مثله، وأين صلى ليتم له الاقتداء بالفعل والمكان. كان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الاقتداء في هذا الباب بتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد منه. نعم هو لم يوافق عليه، كان رضي الله عنه يكفكف دابته لتقع مواطئها على موطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وافق على هذا يبيت في المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام المبيت. هذا من شدة تحريه، لكنه لم يوافق على هذا الاجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صحة الصلاة داخل البيت، وإن حمله بعضهم على النافلة دون الفريضة. كمالك وأحمد ويرى أبو حنيفة والشافعي أن النافلة والفريضة في ذلك على حد سواء، والصلاة لا شك أنها نافلة، واستقبال قبلة الكعبة البيت شرط لصحة الصلاة. فمن قال بأن الفريضة لا تصح فيها لا شك أنه احتاط للفريضة، والفريضة ينبغي أن يحتاط لها، والنافلة يتسامح فيها. وإن كان الأصل أن ما صح في النافل صح في الفرض، لكن الاحتياط مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى فريضة داخل البيت، وهذا الاحتياط لا يؤدي إلى ترك مأمور ولا إلى فعل محظور. فإذا صلى الفريضة في البيت من أهل العلم من يقول لا تصح صلاته، فالاحتياط أن لا تؤدى الفريضة داخل البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، والفريضة ينبغي أن يحتاط لها.